برد الجفا ما يرحم ضلوع مغليك، يلعب بحسبة شوقي اللي فضحته حتى عييت أخلى عنك قلب جرحته حبك بقلبي مثل عرش الممالك وحبك سحلا ومسحتا تسترسل الدمعات من فوق خدك فديت دمع الشوق الأعمى تبغيني اجي قول لي كيف ما جيك وانت الوحيد اللي بعمري ربحته الوصف يستعصي في هبات معاليك ولا ظن يكفيني العمر لو شرحته يا من اسمك على جدران صدري نحت أسهى وأحس إنك تنادي تعيدي وبحت أنا داخل عيونك السود يكفيك ذبحت قلبي من غمك نذرا على رقبتي نذر اني ابغيك هذا الصحيح بخاطري واستبحته ما باقي إلا أخطفك وأنهزم فيك ومن جاء على ذرنا من أهلك ذبحته أتاه ومن جاء على زمن من أهلك ذبحته. حصري من الهاجس.